فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون هم الغالبون ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فكانوا هم الغالبين ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون لهم الغالبون غلبت الروم غلبت الروم اغلب يا ربنا من غلبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل لنا قوة عظيمة اجعل لنا يا ربنا قوة نافذة اجعل لنا قوة نافذة على عدوك وعدونا يا ربنا على شيطان العين على شيطان العين على شيطان العين على شيطان العين وعلى الموكل بالحسد وعلى الموكل بالحسد وعلى الموكل بالحسد اجعل لنا يا ربنا قوة نافذة يا ربنا على المرابط والعقد المرابط والعقد على ورقة سحر على ورقة سحر على خيط سحر على شعرة فيها سحر على ظفر فيها سحر يا ربنا يا ربنا وعلى علق سحر وعلى ماء سحر وحسد وعين يا ربنا يا ربنا وعلى معادن الأسحار وعلى عظام الأسحار وعلى سبح الأسحار وعلى سبح الأسحار اجعل لنا يا ربنا قوة عظيمة اجعل لنا يا ربنا قوة عظيمة على الساحر والساحرة على الحاسد والحاسدة وعلى من ملك الجسد وعلى من عشق الجسد وعلى من عشق الجسد وعلى من حقد وعلى من حقد علينا وحسد وعلى من حقد علينا وحسد اجعل لنا يا ربنا قوة اجعل لنا يا ربنا قوة اجعل لنا يا ربنا قوة عظيمة على الساحر والساحرة على الحاسد والحاسدة على الظالم والظالمة يا ربنا يا ربنا كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين أن القوة لله أن القوة لله جميعا الآن يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بقوتك زلزل يا ربنا عقد الأسحار والحسد والعين زلزل يا ربنا زلزل يا ربنا الظالم زلزل يا ربنا الظالم زلزل يا ربنا الظالم زلزل يا ربنا عرشه زلزل يا ربنا عرش الظالم زلزل يا ربنا عرش الظالم يا ربنا يا ربنا ظلم القلب والصدر ظلم البطن ظلم البطن ظلم رحمه ظلم الظهر ظلم الرأس ظلم الزوجة ظلم الذرية يا ربنا يا ربنا أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في السحر العظيم في ساحر عظيم في ساحر عليم أرنا قوتك في ملوك الجن الظالمين في ملوك الجن الظالمين أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في من ظلم وطغى وبغى أرنا يا ربنا قوتك في الحاسد في الحاسد أرنا قوتك يا ربنا في من يصدنا عن الدين والصلاة في من يصدنا عن الدين والصلاة أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك في من يصد عن الدين في من يصد عن الدين والصلاة في من يصد عن الدين والصلاة أرنا قوتك يا ربنا في المكره للوالدين في المبغض للوالدين في المكره للوالدين أرنا قوتك يا ربنا فيه أرنا قوتك فيه الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا المفرق والمعطل